يضلل الله فما له من سبيل. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الذي ذكره الله في هذه الآيات أولها الشريحة التي ينبغي أن تكون قدوة. قال تعالى: والذين استجابوا لربهم، والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. إذن هذه الصفات الخمسة هي صفات محمودة. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. نعم، إذن هذه صفات للشريحة المحمودة التي ينبغي أن تكون قدوة وأن تكون نصب عين من يريد النجاة. وهذا الكتاب نزل لإنقاذ البشرية، وقلنا إنه بالاختصار يكرر ثلاثة جمل، وهذه الجمل تأتي كأشكال دوائر، يأتي الكلام يعني موجز للغاية، ويأتي الكلام مسهب للغاية، ويأتي كلام يعني مساوي للمعنى، لا إيجاز ولا إطناب ولا زيادة. وهذا الكتاب أمره عجيب، لأنه كلام الله وصفة من صفاته، وأودعه من الجلال والجمال والحسن والإعجاز ما لا يعلمه إلا الله. فذلك يقول: والذين استجابوا لربهم، والذين أجابوا ربهم. السين والتاء والألف هذا يدل على سرعة الإجابة، يعني لم يتأخروا فيما أراد منهم ربهم، وإنما قاموا ونفذوا ما طلب منهم بسرعة. واستفعل تأتي بمعنى أفعل كثير، وداع دعا يا من يجيب إلى النداء فلم يستجبه، أي فلم يجبه. مثلهم كمثل الذي استوقد أو قد، استجابوا أجابوا ربهم. قال المفسرون استجابوا، بالأخص بن عاشور قال هذا يعني التعبير يدل على سرعة الاستجابة والمبالغة فيها. واللام للتقوية، استجابوا ربهم لربهم للتقوية، لأن العامل أحيانا يقوى بحرف الجر. استجابوا ربهم واستجابوا لربهم، ففي نوع من تقوية المعنى. والرب هو السجيد والمالك ومدبر الأمر والمعبود. وأقاموا الصلاة، إذن الذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة، أجابوا ربهم فيما طلب منهم وبرهنوا على الإجابة بإقامة الصلاة. والصلاة المداومة عليها، وبالأخص النوافل، لا يستطيع أن يداوم عليها ويباشرها إلا الخاشعون. من أراد أن يختبر نفسه هل من الخاشعين أو لا، فيجعل المنبه على الساعة الثانية والنصف أو الثالثة، فإذا تحرك المنبه واستيقظ، فإن كان من الخاشعين يطلع وهو مسرور ويقوم في غاية الفرح والنشاط، وإن كان من غير الخاشعين يكون كأنما يريد أن يحمل على ظهره حملا ويقوم ثقيلا، ويقول للشيطان: نم فإن وراءك ليلا طويل. ولذلك قال: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبير، مؤكدان إلا على خاشعين. الصلاة لا يطيقها إلا الخاشعون. أما الفريضة فالناس تعودت عليها، يمشي يمشي فتبقى القضية عادية، يمشي للصلاة. لكن الله المستعان، أين النية وأين الوضوء وأين السجود وأين الركوع وأين القراءة؟ ذلك هذه العبادات لا بد أن نتنبه لها لنأخذ نتيجتها. العبادات إذا لم نتنبه لها لا نأخذ ثمرتها. يمكن التاجر يطلب من المصنع بضاعة، ولا بد أن يتفق صاحب المصنع وصاحب البضاعة، بعدين يأتي صاحب المصنع للتاجر ببضاعة على غير المواصفات، ما لا يقول له ما هو اللي اتفقنا عليه يا أخي، هذه ما البضاعة. ولذلك من عمل عملا ليس عليه أمرنا، كل يعني شيء في الدين مبين على مواصفات معينة. العبادات مبنية على مواصفات معينة، فمن زاد فيها فقد ابتدع، ومن نقص فيها فقد أساء. إذن نحن في حاجة إلى أن نعطي وقت لديننا، نركز على أننا ما نعطي من الوقت للأموال والأولاد، نأخذ نصف أو ثلث ونعطيه لديننا. نتعلم ما فروض العين، ما الواجب العيني، ما الواجب الكفائي، ما السنن المؤكدة، ما المحرمات علينا، ما الكبائر، ما الصغائر في الحياة، ما الذي يجب علي أن نحافظ عليه 100%، والناس الذين نعاملهم درجات، ما هو أول شيء؟ الوالدان والأولاد، ثم الأقرب فالأقرب، ثم الضعاف الأيتام والمساكين. يعني فنرتب حياتنا على الأوليات. ما يكون الإنسان منا يمشي لهواه، يريد ينام ينام، يريد يأكل يأكل، يريد يخرج يخرج. لا، أنت وقتك يرتب، ما هو منك، من الدين. ولذلك المسلم وقته مرتب، وقت الصلاة، وقت الأدعية، الله يعفو عنا ويرحمنا ويرحم إهمالنا، وقت للإنسان كيف يكتسب حياته، وقت كيف يزيد علمه، وقت كيف يحاسب نفسه، وقت كيف يصل يعني أرحامه، يصل المرضى، يصل أصدقائه. ولذلك لا يوجد شيء أنفع للمسلم من تنظيم الوقت. قال له إن لنفسك عليك حق، ولأهلك عليك حق، ولزوريك عليك حق، فأعطي كل ذي حق. عبد الله بن عمرو بن العاص قال والله لا أنام الليل ولا أفطر النهار. كان شاب نزوته في العبادة، فقال له لا تفعل، إنك إن فعلت حصل لك وحصل وحصل، فأعطي كل ذي حق حقه. إذن ديننا دين راقي راقي، وأعز ما عندنا الوقت، أعز شيء نملكه الوقت، لأننا يستحيل أن نعمل شيء في الدنيا إلا بالوقت. الصلاة بوقت، الصوم بوقت، الزراعة بوقت، إنجاب بوقت، بيع وتجارة وقت، لا يوجد شيء إلا بوقت، الحج بوقت. فلذلك ينبغي أن نهتم بالوقت، ويكون عندنا ثقافة عدم ضياع الوقت. إذن وأقاموا الصلاة، الصلاة تأخذ الوقت، 5 صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة. وأشرنا إلى أن صلاة الجماعة مؤكدة، وأن الله قال واركعوا مع الراكعين، وقال ابن مسعود لقد رأيتنا ولا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين فيقوم في الصف ويصلي. إذن كلمة أقاموا تشير إلى الشروط والأركان والواجبات والسنن والأنداب. أقاموا، ما أقاموا الصلاة، يقيمون الصلاة. وهذه المادة مقتولة بحثا في الفقه، وفي الفقه المقارن، وفي أحاديث الأحكام، وفي آيات الأحكام. أيوة، تبحث في الفقه في كل مذهب من المذاهب الأربعة في باب اسمه باب الصلاة، كتاب الصلاة، وهو نوعان: صلاة مفروضة وصلاة غير مفروضة. وفي أحاديث الصلاة في المنتقى للمجد، وفي بلوغ المرام، وفي المحرر، وفي عمدة الأحكام، وفي كتب كثيرة في آيات الأحكام، وفي البخاري ومسلم، وفي أغلب الكتب كتاب الصلاة. فالحقيقة ينبغي أن نتعلم، ولا يقول واحد أنا كبير كيف نتعلم، ولا يقول واحد أنا مشغول كيف نتعلم، ولا يقول واحد ما عندي وقت. فروض العين لا يسامح فيها. من يعيش بين ظهراني المسلمين لا يسامح في جهل فروض العين. نعم. والعبادة لا تقبل إلا إذا أديت على المواصفات التي شرعها الله. نعم. وأمرهم شورى بينهم. أمس تكلمنا على أهمية الشورى وأنها تنفع ولا تضر، وأنها لا إذا استشرت الناس لا تلتزم باستشارتهم، ولكن تضيف عقولهم إلى عقلك وتجعل الخطأ بعيد من مشاريعك والصواب أقرب. لكن الذي يستشار صاحب العقل وصاحب الدين وصاحب الأمانة، أما تستشير السفهاء لا، أو تستشير البله لا، تستشير العقلاء الأمناء النبلاء الأتقياء المجربين، تأمنهم. لذلك ما لا تقول الخنساء، تقول ترى الأمور سواء وهي مقبلة وفي عواقبها تبيان ما التبسا، ترى الجليس يقول القول تحسبه نصحا وهيهات ما نصحا به التمسا، فاسمع مقالته واحذر عداوته والبس له ثوب شك مثل ما لبسا، رضي الله عنها لأنها كانت يعني مجربة. لكن هذا في من تشك فيه لا تستشير إلا النبلاء. والاستشارة مفيدة جدا للمشاريع ولمن ابتلي بالمهمات ولمن كان محلا لأمانة الناس يعني حاجاتهم له ولتعلقهم بهذا، يتعين عليه أن يكون له مستشارين يساعدونه على أن يبعد من الخطأ ويقرب من الصواب. وبعدين الاستشارة لا تلزمك، إذا استشرت آلاف الناس أو مئات الناس إن أحببت أن تعمل وإن أحببت أن لا تعمل. إذن العاقل يستشير ولا يستعجل. نعم. ومما رزقناهم ينفقون، ومما أعطيناهم من المال ينفقون، لأن التقتير لا ينبغي والتبذير لا ينبغي، ولا يوجد شيء يتصف به الإنسان أسوأ من البخل، ولا يوجد شيء يتصف به المسلم أجمل من الكرم، لا مثيل للسخاء. قال الشاعر: تستر بالسخاء من كل عيب فإن العيب يستره السخاء. ما يوجد صفة في المسلم أجمل من الكرم، كل ما جاك تعطيه، لكن الإعطاء لا بد أن يكون صاحبه يبقي لنفسه ما يكفيه، أو يكون عنده جلد، إذا افتقر يأخذ العيش الناشف ويحطه في الماء ويأكله يكون عفيفا. أما الذي لا يكون عفيفا يسألون كما لا ينفقون، قل العفو أي ما زاد على الحاجة الضرورية. لأن ترى وراثتك أغنياء خير من أن ترىهم عالة يتكففون الناس. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. لا بد للمسلم أن يترك له من ماله ما يكفيه. نعم. وإذا كان المسلم صبورا جلدا وأعطى ماله وصبر على الفقر هذا أفضل، لكن بشرط أن يكون يصبر. أما لا تصبر تعطي مالك وتتكفف الناس هذا لا ينبغي، لا يوجد شيء أضر على الإنسان من المسألة. المسألة لا تحل إلا لواحد من ثلاثة يا أحبتي. المسألة: رجل تحمل حمالة، كان حيان من المسلمين يريد أن يقتتلا وبينهم مشاكل، فتحمل ما بينهم من المال ليحل مشاكلهم، فيسأل حتى يجد هذا الذي تحمل به. أو رجل أصابت ماله جائحة فيسأل حتى يصيب بيته وكل ما عنده الحرق. ورجل جلس يوما ويومين وثلاثة ما وجد أكل، يأتي للناس يقول لهم: يا جماعة تروا أنا ما عندي شيء، وبعدين يعرض حاجته على الفضلاء. لا تعرض حاجتك على الأراذل، لا يعطوك ويفضحوك. من احتاج يذهب للنبلاء الذين إذا ما أعطوك يسترونك ويردونك ردا جميلا. أما الذي يسأل ليتكسب وليجمع الأموال، هذا يوم القيامة يكون وجهه يطلع وجهه ما في لحم. وما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. لا يوجد شيء أضر من المسألة، ولا يوجد شيء أنفع من التعفف. من تعفف يعف، ومن استغنى يغنيه الله، ومن أراد الغناء فليبذل، لكن لا يبذل لأجل أن يستغنى، لأن هذا لا يجد الأجر. من أصبح يعطي المال ليستغني يستغني، لكن ماله أجر، لأن الأعمال بالنيات. لكن أي إنسان يبذل الله يعوده. لا توكي فيوكي الله عليك. وبعدين كل ما بذل الإنسان كل ما أعطاه الله. قد يبذل ولا يعطيه ابتلاء، لكن كل ما بذل الإنسان كل ما فتح الله عليه. نعم. وما نقص مال، بل الصدقة تنمي المال. قال خذ من أموالهم صدقة وتزكيهم بها، تنميه، فهي تزكي المال وتنميه. ولكن نحن نستعجل، ولذلك اليقين سيرزقه الله للمتقين. المتقون يمنحون اليقين. نعم. إذن الإنسان يعني ينفق مما أعطاه الله، لا يقتر ولا يبذر. وهذا صعب. إنسان عنده أسرة لا يقتر عليهم، لكن لا يبذر، ويحاول أن يأتي بما يكفي أهل البيت. فإن جاء بفاضل يحاول أن يصرفه، يذهب به للفقراء، أو يحفظه حتى يسد به الشيء. والتدبير مهم للعيشة. والله قال إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وقال جل وعلا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، أي أموالهم، لأن مال المسلم مالك. كمان لا تقتلوا أنفسكم، أي لا يقتل بعضكم بعضا. فالسفي يحجر عليه في ماله. فلذلك ديننا دين راقي وبين لنا. ولذلك من رزقه الله السخاء يعني تجد أنه أعطاه الله صفة حميدة. ولا يوجد شيء مثل البخل. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وأحضرت الأنفس الشح. وأي داء أدواء من البخل؟ ما فيه داء مثل البخل. وللبخيل على أمواله علل، زرق العيون عليها أوجه سود. فالبخيل دائما نرجو الله السلام والعافية تراه في ألم، لأنه ينفق على نفسه، يتألم لأنه يريد أن ينفق على نفسه. وتجده حياته في ألم، لأنه إذا أراد أن يصرف درهما فكأنه يريد أن يخرج قلبه. نرجو الله السلام والعافية. نعم. وهذا مرض عضال. أما الكريم إذا سألته كأنك تعطيه الذي أنت سائله. أنت إذا سألته كأنك تعطيه يفرح. وهذه منح إلهية. قال الله تعالى ولكن الله يمن على من يشاء من عباده بالكرم وبالفضل وبالسخاء وبالتغاضي. ولذلك يتعلم الإنسان. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وأعطاك موارد العلم لتتعلم ولتشكر الله، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ربكم. نعم. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. هنا قالوا سياق الانتصار مع الصلاة ومع الإنفاق، هذا يدل على أن في بعض المواطن يكون الانتصار أفضل من التسامح، ولكل حالة حالة. فإذا كان الذي يعتدي تمرد على الاعتداء وعلى ظلم الناس فأصبح عدم الانتصار منه تشجيعا له على أذية الناس وعلى الإيقاع بهم، فلذلك ينبغي أن ينتصر من مثل هذا. أما إذا أظهر الندم والتوبة وطلب العفو عنه فالأفضل كما قال ربنا وأن تعفو أقرب للتقوى. إذن إذا أصابهم البغي هم ينتصرون ممن يتكبر ويتجبر ولا يظهر الندم ولا يظهر التوبة ويتمادى في الغي، فهذا الانتصار منه أفضل وأولى حتى يرتدع الفساق عن ظلم المتقين والصالحين، ويعلمون أن الصالحين يخافون ربهم لكن عندهم من الرجولة والشجاعة ما به يردون عن أنفسهم، وإنما يتغاضون ويتغافلون خوفا من الله ورضا له. أما هؤلاء فلا يهمهم فيه إلا رضا الله، فيرتدع الفساق عن التعرض للأتقياء وللصالحين. نعم نعم نعم. والذين إذا أصابهم الظلم هم ينتصرون ممن ظلمهم ويأخذون بقدر حقهم. ثم قال وجزاء سيئة سيئة مثلها. هذا الأسلوب في البديع سموه المشاكلة، لأن جزاء سيئة قال سيئة مثلها، وكما قال هناك وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، فالأول سيئة والثاني مكافأة، لكن لما كانت مع السيئة قرنت بها وفهم المعنى من السياق. أيوة، ولذلك هذا لأن تأتي الكلمة معنى الكلمة فتأخذ معناها. وجزاء سيئة سيئة أي فمن عاقبكم وظلمكم فأخذوا حقكم منه، فسمي أخذ الحق هنا سيئة لأن جاءت معها السيئة. قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصة، والجبة والقميصة ما تطبخ وإنما تخاط، أنا لا أريد الأكل، أنا أريد أن نلبس، أنا بردان، معي برد ما معي جوع. قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصة. نعم. ولذلك وجزاء سيئة سيئة أي عقوبة مثلها، والأول سيئة والثانية مكافأة، لأنها أو يكون المقصود بالسيئة هنا ما يسوءه، ومن ساءك فسؤه بمثل إساءتك له، فيكون هذا من باب المماثلة ما يكون مشاكلة. نعم. فمن عفا أي ترك الأخذ بالذنب وأصلح أمره وحاول أن يصلح فأجره على الله، والله ما دام أجره على الله لن يضيعه ولن يخيبه، إنه لا يحب الظالمين، إنه جل وعلا لا يحب المعتدين على الناس. والظلم أخطر ما يتصف به العبد في الدنيا، لا يوجد شيء أنزع للنعم من العبد من الظلم، وبالأخص ظلمه للضعاف، السائق، العامل، الزوجة، الجار الفقير، الضعيف، ظلم ضعاف الناس هذا عين العطب والخطر، والظلم كله خطر. لكن تكون تتعدى على الناس الذين جعلهم الله تحت يدك هذه جريمة عظمى. وقد أحدهم يقوم في الليل ويدعو ويبكي فيدمرك، يدمر حياتك. وكم من إنسان رأيناه ظلم فالله تعالى قصم ظهره بالظلم ونزعه النعم التي كانت عليه بسبب الظلم. الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. كم من إنسان يأتي بعمال ويجلس عنده السنة والسنتين ولا يعطيهم حقوقهم ويكتب أنهم يتهربون، فإذا جاءوا أخذ وسفرهم وترك أموالهم عنده. يا ويل من يفعل هذا، هذا مثل من يشرب السم. كم من إنسان يبصم العمال على أنهم أخذوا أجورهم، نرجو الله السلام والعافية، ويأتي بعامل أنه شريك له وبعدين يقول له مالك شيء، هذا مالي أنا روح، ويكون ما بينهم وثيقة، فإذا جاء القاضي يقول له ما عندك شيء، جيب وثائق، ما عنده وثائق. فيا عبد الله اتق الله ولا تظلم خلق الله، فإن الله تعالى جعل الظلم ظلمات، قال وإياكم والظلم، لما أرسله إلى اليمن قال واتقوا دعوة المظلوم، المظلوم لو فاجر يستجب له، لو مجرم ما دام مظلوم ودعا الله ينتصر له. فيكون من عرفنا ومن ثقافتنا أننا لا نظلم يا أحبتي، لا نظلم لا عامل ولا سائق ولا شريك ولا زوجة ولا ولد، ولا نظلم. فإذا لم تظلم تكون في عافية، فإذا بدأت تدخل في الظلم فكأنك نمت وجعلت نار جنبك، من نام وولع نار جنبه يمكن يسلم ويمكن ينحترق أو يحفر في طريق الحفر. فنبتعد عن الظلم، ومن عصى الله فيك فاتق الله فيه، الذي يعصي ربه فيك أن تتق الله فيه لا تظلم. وإذا أردت أن تدعو على من ظلمك أقول اللهم انتقم ممن ظلمني بقدر مظلمتي بس. أما إذا قلت اللهم دمره، اللهم لا تترك عليه خيرا وأذيه في عرضه ونفسه وماله، أنت أصبحت ظالم، كنت مظلوم فاليوم أصبحت ظالم. ولا يوجد شيء أخطر من الدعوة، الدعوة تلاقي إجابة فتدمر. ذلك أهم شيء نحذر منه الظلم، لا الزوجة لا الولد لا الوالد لا الوالدة لا الجيران لا الأصدقاء لا الناس في الطريق، لا تظلم. وإذا بعت لا تظلم، أرفع السعر ولا تتكلم، قل أنا بضاعتي ثمنها 10 ريال، قل أبيعها 50، تبقى تشتري اشتري، ما تبقى تشتري روح. لكن لا تظلم وتقول أنا اشتريتها بكذا، ليش تكذب؟ من كلفك بتقول بالذي اشتريت به؟ لا تقول بضاعة أصلية، قل أنا هذه البضاعة أبيعها هكذا هي كما ترى. لا تأخذ سيارة تريد أن تبيعها وتحط لها زيت ثقيل وتقول سكر في ماء، هذا ظلم عيب. إذا أردت تبيع بضاعة أعرف ما فيها من العيب، وقل للذي يحرج أعلن هذه الأشياء، الله سيعوضك. ومن يتق الله يجعل له، ويكون هذا عرفنا، عرفنا إذا أردنا أن نبيع نبين العيوب في السلعة التي تباع، والله سيبارك لك في الثمن ولن يضيعك. أما هذا يغش وهذا يغش، ونتكون نتعود على الغش، كل شيء يكون نجس، أموالنا نجس وحياتنا نجس وما نأكل نجس، فيقسى القلب، ندعو لا يستجاب لنا، فيخف الورع ويخف العبادة، فالله المستعان أضيع. ولذلك الذنوب تدعو إلى الذنوب، إذا لا بد نتعاون على الصح. لذلك أشر البقاع ما لا الأسواق، لأن فيها اللغط والغش والغفلة، وأفضل البقاع لأن فيها الصلاة والقراءة والذكر. سبحان الله، أنظر إلى المسجد واذهب إلى السوق وأنظر، شوف يعني أعطي جوامع الكلم صلوات الله وسلامه عليه. فذلك نحن يتعين علينا إنقاذ البشرية، وجزاء سيئة فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه جل وعلا لا يحب الظالمين. والمحبة صفة من صفات الله، نتخذ فيها الأسس الثلاثة، ننزه الله عن مشابهة خلقه ونصدقه فيما قال عن نفسه، ونقطع أطماعنا وأفكارنا عن إدراك كيفية اتصافه بصفاته. هذه طريق سلامة محققة. نعم. ولمن انتصر بعد ظلمه، بعد أن ظلمه الناس، فأولئك ما عليهم من سبيل، ما عليهم من حرج، لا طريق لك عليهم تلومهم لأنهم فعلوا ما يجوز لهم. إنما الحرج والطريق للوم وللعيب على الذين يظلمون الناس، يتجاوزون الحد في ظلم الناس، ويبغون ويتجاوزون في الأرض بغير الحق، يعتدوا على أموال اليتامى. يتيم عنده أرض 10 كيل في 10 كيل، ولكن يتيم، جارك تروح تأخذ 10-20 متر من أرضه، ضعيف، أمه ضعيفة، وما تقول لك أخذت حق الولد، يقول له افعلي ما تشائي، روحي مالك شيء عندي. ومن أخذ شبرا من الأرض طوقه الله به 7 أراضين. ذلك أخطر شيء أخذ الأرض التي ليست للإنسان، مشكلة. يأخذ أموال اليتامى أنه يريد أن يتاجر لهم به وينمي ماله بمال الأيتام. الله حذر من مال الأيتام، قال ولا تأكلوا إسرافا وبدارا أن يكبروا. يا سلام، ولا تأكلها إسرافا، تأكلوا أموال اليتامى ظلما ومبادرة أن يكبروا. أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر إعرابه أن يكبروا، أيوة، مفعول لأجله، كراهة أن يكبروا أو لأن لا يكبروا. مال اليتيم لا يقرب إلا بالتنمية. ولذلك لما تحرج الصحابة لأجل الوعيد الموجود في النصوص قالوا وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح. يا سلام، وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم. من يخالط اليتيم لأجل ينمي له ماله، ومن يخالط اليتيم لأجل ينمي ماله في مال اليتيم، الله يعلم المفسد من المصلح. قال ومن كان غنيا ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. هنا اختلف المفسرون، فليأكل بالمعروف. وأحسن ما سمعت قول الطبري، قال فليقترض من مال اليتيم فإذا وجد فليرد لليتيم ماله. قال هذا هو الأكل بالمعروف، فليأكل معروف، يقترض من مال اليتيم فإذا جاءت سعة رد لليتيم ماله. يا سلام، ذلك ديننا دين رائع بالجمال والحسن، وكل قضية محلولة بأجمل أسلوب وأوجزه وأبلغه، ولكن نحن نريد الثمن والمثمون. ما يكون نريد الثمن، لا بد أن نبذل. يا من يريد العزة يبذل، من يريد التقى يبذل، من يريد العلم يبذل، كل شيء يحتاج إلى بذل، لأن الله جعل الحياة قانون إيش؟ معاوضة. أوفوا بعهدي وبعدكم، اشترى من المؤمنين فاستبشروا. لا بد أن يكون من ثقافتنا أننا لا نحاول أن نأخذ، ندفع وبعدين نأخذ، ندفع ونأخذ. أما الذي ينام يخسر، الذي يريد كل شيء يضيع. لا لا، ابذل وبعدين خذ. أحسب الناس أن يتركوا يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ إذن لا بد لنا من برامج عملاقة، برامج فيما بيننا، وبرامج لندخل العالم في الإسلام، وبرامج لنترقى في الفضائل. البرامج هي التي تجعل الأمة تترقى والأفراد يترقوا. كيف نتعود على الصبر؟ كيف نتعود على الخلق الجميل؟ كيف نتعود على أن نقدم والدي على كل شيء؟ كيف نقدم الأم على الزوجة؟ كيف نقدم الوالد على الأصدقاء؟ كيف نقدم رضا الله على شهوتي ونهى النفس عن الهوى؟ هذا يدرب عليه، الإنسان يتدرب. أنت ما ترى ناس لا ينظروا أبدا ولا يتكلموا في الحرام ولا يشتغلون إلا فيما يصلح دينهم ودنياهم، هذا بالتعود، هذا بالتمرين، هذا بالمصابرة، هذا بالمكابدة. أما الذي لا يعصي هواه يضيع. لا بد أن نتعود على إرغام النفس على مصالحها، ونهى النفس عن الهوى. أما الذي يمشي في هوى نفسه يهلك. نعم، إنما الطريق والعيب والحرج واللوم على الذين يظلمون الناس، يظلمون الخلق ويسيرون في الأرض بالظلم، ويبغون يسيرون ويتحركون في الأرض بالظلم وبالاعتداء على الناس من سبهم وشتمهم وأخذ أموالهم وأكل أعراضهم والاستهزاء بهم والتلصص عليهم. هؤلاء هم الذين عليهم اللوم، والطريق على أن يوقفوا عند حدهم وأن يحذر منهم بغير الحق. يظلمون الناس ويبغون في الأرض، يتعدون في الأرض بغير الحق. أما الذي يتعدى فالتعدي عليه ليس بغي، وإنما هو كما قال وجزاء سيئة، لذلك احترس قال بغير الحق. أما بالحق لا يضر، لأن الذي يفعل شيء يفعل به. أولئك الذين يسيرون هذا السير ويتصفون بهذه الصفات لهم عذاب كبير عظيم من النار ومن الحرق ومن الفضيحة ومن عياذا بالله الكلح ومن القترة ومن الندم ومن الإهانة. وفي الدنيا أيضا يذلون دائما، من يعاقر المعاصي قبل الآخرة يذله الله. ولذلك المعصية ذلها باد في وجه صاحبها، أولا لا يكون محترما، صاحب المعصية يكون محتقرا ولا يكون محترما. وإذا وجد احتراما ووجد نعما تكون استدراجا له ليسير في المعاصي حتى ينتهي عمره وهو على الخطأ، فيضاعف له الذنب عياذا بالله. أما الذي ينال منه في الدنيا فهذا مظن على أن الله يريد به الخير، يريد به أن يتوب، يريد به أن يخفف عليه العقوبة. ولذلك أشدكم بلاء النبيون فالأمثل فالأمثل، نرجو الله أن يبتلينا بالنعم وأن يجعلنا من الشاكرين. نعم، ولذلك ما طلب من الرب شيء أحب إليه من يسأله عبده العافية. سألوا الله العافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. سأل يسأل العافية ولا يتعرض لأشياء. اللهم، فإذا الله تعالى يعني كتب عليه شيء يؤمن الأجر ورفع الدرجة بذلك. عجبا للمؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لغير المسلم. نعم، أي ولمن صبر وغفر لمن اعتدى عليه ولمن ظلمه إن ذلك لمن عزم الأمور، إن ذلك لمن الأمور العظام التي أجرها عظيم وخيرها كبير، من الأمور التي يعني عظيمة ولا يستطيعها إلا الأبطال. يعني يصبر ويغفر، يصبر لا يكافئ ويقول سامحتك، هذا من الأمور العظام، وصاحبها ينبل ويحترم ويكون أرفع من الآخرين. لا يمكن ينال الفضائل إلا من يصبر للناس ويبذل لها. الفضائل تنال بأمرين بين الناس، البذل للناس والتغاضي عن زلاتها. خلاص، الناس إذا رأوك يضحكون لك ويفتحون لك فاهم ويقولون يا مرحب جزاك الله خير، كثر الله من أمثالك وحفظك وأعطاك وأعطاك. لكن هذا صعب. أيوة، الذي يريد أن ينال الفضائل وأن يكون محبوبا بين الناس يتغاضى عن زلات الناس ويبذل لهم ماله وجاهه. ولذلك لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب، ولا ينال العلا من طبعه الغضب. الذي فيه الحدة لا ينال العلا، العلا يناله من يكون هينا لينا مسامحا كريما متغاضيا. ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه المتغابي. دائما السيد يراه الناس يقول أبله، ما هو أبله، لكن لا يريد أن يكافئ الشر ولا يريد أن يسمع الشر، ويريد أن يقابل الإساءة بالإحسان. ولذلك النبلاء يظنهم يعني الجهال أنهم بله، لأنهم لا يؤاخذون ولا يغضبون ولا يقفون عند أخطاء الناس ويسامحون. بهذا ينال ماذا؟ الفضائل. ومن يضلل الله ويخذله فما له من ولي من بعده. الذي أضله الله عنده عقل وعنده فهم وعنده لباقة وعنده ثقافة لا ينفعه ما عنده من العلم، فما له من ولي واله من بعد الله ويدعوه إلى الخير. لا، أبو طالب، أبو لهب، عتبة، شيبة، ربيعة، صناديد قريش عندهم فهم وعقل، ولكن الله تعالى يعني خذلهم لأنهم منعهم من الإيمان الكبر. قالوا منا ومنهم ومنا ومنهم، طيب يكون منهم رسول؟ لا نصدق. وهذا قال طيب هذا ابن أخي أنا ربيته يكون نؤمن به يكون فوقي، وأنا سيد الوادي وابن سيد الوادي ويكون فوقي ابن أخي يتيم، هذا مشكل. ولذلك قال لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. ولقد علمت بأن دين محمد صلى الله عليه وسلم من خير أديان البرية دينا، لكن نتبع ويكون سيد علي وأنا سيد الوادي وابن سيد الوادي؟ لا. ولذلك الواحد تقول له الآن قال الله، يقول لك علي عجيب، أنت أعلم من أبي حنيفة؟ أبو حنيفة قال إذا صح الحديث. عجيب، أنت أعلم من مالك؟ مالك قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. أنت أعلم من الشافعي؟ كل الأئمة الأربعة ثبت عنهم بأسانيد صحيحة أن كل واحد منهم قال إذا جاءت السنة وصح الحديث فهو مذهبنا. والمذاهب ما يذهب إليه الأئمة في الاجتهادات، أما النصوص فلا مذهب فيها، وإنما هي اتباع. النصوص اتباع، اتبعوا ما أنزل إليكم. النصوص اتباع، النصوص لا مذهب فيها لأحد. وترى الظالمين يا نبيي لما رأوا العذاب ووقفوا يوم القيامة تراهم نادمين واقعين في الورطة والألم والخنين والأنين والصراخ والصياح، قائلين هل إلى مرد من سبيل؟ هل بالإمكان نرجع إلى الدنيا لنتدارك ما فعلنا من الأخطاء الجسيمة؟ وهذا يقرأ علينا ونحن في الدنيا لنحذر من هذا الموقف ونعد أنفسنا للنجاة قبل أن يفوت الأوان. وترى الظالمين بعينيك حين رأوا العذاب يوم القيامة يقولون يا ربنا هل إلى مرد من سبيل؟ هل ممكن أن نعود إلى الدنيا لنتوب ونعمل الحسنات؟ وتراهم يعرضون على النار عياذا بالله كما تعرض الدابة على الحوض، خاشعين خائفين ذليلين يمرون من طرف خفي. وفي أربع أقوال للعلماء نكملها إن شاء الله الدرس غدا، نكتفي بها.